شيخ عندي سؤال واحد. السلام عليكم. سؤالي هو بس ما هو مقدار العلم الذي يكون يعني يؤهل الإنسان للدعوة إلى الله عز وجل؟ ليس له حد محدود، لأن الإنسان يدعو إلى الله بما علم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فالدعوة إما يكون الإنسان متأهلا لها تأهلا مطلقا وهو الذي عنده علم كثير، أو تأهلا مقيدا بمسائل معينة، وفي شريكة الحالين يدعو الإنسان بحسب علمه.